السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرجى من الإشراف تنبيه منهم في الغرفة الأخرى كما تم الاتفاق عليه أمس أن الدرس سيكون في غرفة واحدة التي هي تسجيل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فنواصل دروسنا في شرح نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين. وكنا قد أخذنا في درس البارحة تفصيلات في باب التدليس، وطبقنا على عدد من الأمثلة التي توضح لنا طريقة الحفاظ المتقدمين في التفصيل في قضية التدليس، وأن مذهبهم ليس الرد مطلقا. من يذكر لنا دليلا من الأدلة؟ نعم، نريد دليل من الأدلة. نعم، كلام الإمام أحمد. نعم، أحسنتم، إجابة صحيحة. دليل آخر؟ نريد إجابات مشاركة من عدد كبير. درس البارحة أخذناه. قول أبي حاتم وأبي زرعة يعني في المثال العملي الذي أخذناه جيد، وكلام علي بن المديني النظري جيد، وكلام يحيى بن معين النظري أيضا، والأحاديث المعنعنة من رواية المدلسين في الصحيح. نعم، هذه كلها أدلة. طيب، قبل أن ننتقل إلى الباب الجديد وهو الباب الأخير أو الفصل الأخير في هذا النظم، هناك مرتبة، بعض المراتب، مراتب عنعنة لم نذكرها. نحن ذكرنا مرتبتين وأطلنا الكلام في المرتبة الثانية تفصيل فيها، كل القرائن التي أخذنا كانت متعلقة بالمرتبة الثانية، لكن بقيت مراتب في رواية الرواة بالعنعنة. المرتبة الثالثة إذا روى راو عن آخر بالعنعنة ولم يثبت له سماع من هذا الشيخ، لم يثبت له سماع من هذا الشيخ، ولم يثبت عكس ذلك، يعني عند قول ولم يثبت عكس ذلك، هذا يدل أولا يدل على المعاصرة، لأنه لو لم تكن هناك معاصرة بين الراويين لقلنا إنه ثبت عكس السماع. فلو ثبت من خلال التاريخ تباين الزمن بين الراوي والشيخ لقلنا إن هذا واضح الانقطاع، بحكم أن هذا الراوي لم يدرك الشيخ أصلا في الزمن. ولكن هذه الحالة المرتبة هي في راوي روى عن شيخ لم يثبت له السماع منه ولم يثبت عكس ذلك، وروى بالعنعنة، فما حكم عنعنة هذا الراوي؟ هل نثبت بها السماع أم لا نثبت بها السماع؟ هذه تختلف عن الأولى، تختلف عن الأولى. الأولى ثبت السماع ولكن لم يثبت في حديث معين، هذه لم يثبت من الأصل. هل نقول إن هذه العنعنة محمولة على الاتصال أو نقول إنها عنعنة مردودة أو نقول فيها خلاف المسألة؟ هذه هي المسألة التي اختلف فيها مسلم والبخاري، فالإمام مسلم رحمه الله نصر القول بالقبول، نصر بقوة جدا في مقدمته وشنع على من لا يقبل هذه العنعنة ويحمله على الاتصال، من لا يحمله على الاتصال شنع عليه. ولذلك فربما أخرج مسلم في صحيحه شيئا من هذه المرتبة بخلاف البخاري، بخلاف البخاري رحمه الله تعالى فإنه لا يخرج شيئا من هذه المرتبة. الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل نصر قول البخاري رحمه الله تعالى نصرا بالأدلة، وعزى هذا القول إلى جمهور الحفاظ المتقدمين. مسلم رحمه الله يشترط في هذه الصورة أن لا يكون الراوي مدلسا، أن لا يكون الراوي مدلسا، ف طبعا هذا نص عليه في مقدمته، مقدمة الصحيح، أن شرط القبول من القيود التي ذكرها أن لا يكون مشهورا أو معروفا بالتدليس. فإذا لم يكن كذلك ثم روى بالعنعنة عن شيخ عاصره ولم يثبت أنه لم يسمع منه، يعني ما جاء نص مثلا عن هذا الراوي نفسه فقال أنا لم أسمع من فلان، ما جاء شيء من ذلك ولا في أي شيء يعارض هذا العموم أو هذا الإجمال، فيقول تحمل على الاتصال. وعلى كل حال المسألة هذه كما قلنا مسألة خلاف، مسألة خلاف بين المحدثين، والكلام فيها طويل جدا، ويراجع في ذلك مقدمة صحيح مسلم، ويراجع في ذلك ضرورة شرح علل الترمذي لابن رجب، حيث ناقش ابن رجب رحمه الله أدلة مسلم، مسلم ذكر أدلة، ذكر أمثلة استدل بها على قبول الحفاظ لعنعنة مثل هؤلاء الرواة الذين من هذه المرتبة، وابن رجب ناقشها، ناقش هذه الأمثلة، يعني مسلم يقول هؤلاء لم يثبت لهم السماع أصلا وقبلت بالإجماع أو لم يعرف أن أحد أنكرها، وابن رجب فصل في هذه الأمثلة التي ساقها مسلم رحمه الله تعالى. وعلى كل حال مع أنه المسألة فيها خلاف إلا أنها أيضا هي مراتب، يعني ربما تقوى بعض الصور ضمن هذه المرتبة للقبول، ولو قيل بأن الراجح عدم القبول، يعني بغض النظر عن الترجيح، مثلا لو كان متعاصرين وفي بلد واحد وتعاصر لمدة طويلة ولم يكن هناك قرينة تدل على عدم السماع، مثلا لم يكن أحدهما مثلا مشهورا ببدعة أو بضلالة بحيث يقال أنه يعني ممكن أن يجتنب لأجل هذه البدعة، وليس هناك أي يعني مقتضى لعدم الرواية، هذه قرائن أقوى مما لو كان هناك فقط معاصرة، مجرد المعاصرة. و وهنا فرع على هذه المرتبة وهو فرع مهم وتنبيه في غاية الأهمية، وهو أن بعض الرواة الذين وصفوا بالتدليس هم في الحقيقة لا يدلسون عن شيوخهم، وإنما يروون عن شيوخ لم يسمعوا منهم أصلا. يروون عن شيوخ لم يسمعوا منهم أصلا، عصروهم ولكن ما سمعوا منهم، مثل الحسن البصري رحمه الله تعالى يروي عن بعض الصحابة الذين عاصرهم ولكنه لم يسمع منهم أصلا ولا حديث. فهذا نعم كما تفضلت أخي محمد هو الذي يسمى بالمرسل الخفي، وهذه التسمية متأخرة طبعا، كانت عند الحفاظ المتقدمين أو عند بعضهم تسمى تدليسا، كانت تسمى تدليسا بحكم، لا ليس تدليس الشيوخ، بحكم أن التدليس أن هذه الصورة فيها نوع خفاء، فيها نوع خفاء، ووجه الخفاء هنا هو المعاصرة. بينما لو كانت المعاصرة منتفية لما سمي ذلك تدليسا. يعني مثلا لو قال مالك رحمه الله، لو قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، روى مالك هنا عن عمر وهو لم يسمع منه، ولكن هذا لا يسمى تدليسا لأنه ما في خفاء، واضح جدا عند أي ناظر أن مالكا لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وأن عمر توفي قبل أن يولد مالك، فلا يسمى تدليس. تدليس فيما لو كان هناك خفاء، معاصرة، المعاصرة موهمة للسماع. إكمالا للتنبيه المهم أقول هذه الصورة إذا ثبت أن الراوي إنما يدلس من هذا النوع فقط فلا حاجة لأن يقال لابد أن يصرح بالسماع، بل يقال يكفي أن يثبت له السماع من شيخه مرة واحدة، مثل الحسن البصري. البخاري رحمه الله أخرج للحسن البصري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أخرج له عنه عددا من الأحاديث، ولا يعرف للحسن البصري سماعا من أبي بكر إلا في حديث واحد، حديث واحد فقط، وبقية الأحاديث بالعنعنة. طيب لقائل يقول الحسن البصري مدلس، يقول لا، الحسن البصري كان يروي عمن لم يسمع منه أصلا، فإذا ثبت السماع ولو مرة واحدة كما في حالة الحسن عن أبي بكرة تحمل باقي الروايات على الاتصال، وإن كانت بالعنعنة، هذه المرتبة الثالثة نختم بها باب التدليس، وننتقل إلى الباب الفصل الأخير وهو فصل مهم جدا. قال الناظم: فصل في اختلاف الثقات وبيان من يقدم قوله منهم وزيادات الثقات في الأسانيد والمتون ومن تقبل زيادته. فصل في اختلاف الثقات، واحد، وبيان من يقدم قوله منهم، اثنان، وزيادات الثقات في الأسانيد والمتون، ثلاثة، ومن تقبل زيادته، أربعة. هذا الفصل من أهم الفصول في علم الحديث، في علم العلل على الإطلاق. وقلة العلم بهذا الفصل هي من أكبر أسباب عدم فهم طريقة الحفاظ المتقدمين. ولذلك قال الناظم: مراتب الثقات إن عرفتها فأنت أعلى رتبة أدركتها، من حازها قد حاز في علم العلل أوفى نصيب وانتحى نحو الأول. عند اختلاف الوصل والإرسال والنقص والمزيد في المقال إلى آخره. فهذه النقاط مهمة جدا، معرفة مراتب الثقات ومن يقدم قوله عند الاختلاف. ابن رجب رحمه الله تعالى قسم كتاب شرح علل الترمذي إلى قسمين. القسم الأول في شرح علل الترمذي، شرح الأوراق التي كتبها الترمذي في آخر الجامع. والقسم الثاني في فوائد وقواعد في علم العلل. أريد أن أذكر بداية ما ابتدأ به هذا القسم الثاني، لأن هذه البداية مهمة جدا. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين. أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم. معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين، لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث. أعيد: الوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك. وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث. هذا كلام غاية في الوضوح وغاية في الأهمية، تفتح به ابن رجب القسم الثاني من كتابه النفيس شرح علل الترمذي. ثم قال: ونحن نذكر إن شاء الله من هذا العلم كلمات جامعة مختصرة يسهل بها معرفته وفهمه لمن أراد الله تعالى به ذلك. فمعرفة مراتب الثقات ومن يقدم قوله عند الاختلاف منهم يجرنا إلى نقطة مهمة، وهي أن الأصل في الخلاف الواقع بين الثقات هو الترجيح بينهم. واضح التلازم؟ بما أنهم يقولون مراتب الثقات ومن يقدم قوله عند الاختلاف، نستنتج من ذلك أن الأصل في الخلاف بين الثقات أن الأصل في الموقف في الخلاف بين الثقات هو الترجيح وتقديم الأقوى والأثبت والأحفظ والأضبط والأعلم بالشيخ الذي وقع عليه الخلاف، بخلاف من ذهب إلى أن الخلاف بين الثقات يكون القبول فيه دائما لمن زاد، وهذا مذهب كثير من المتأخرين وبعض من كان من أهل العلم في القرن الرابع مثل ابن حبان وغيره رحم الله الجميع. فقولهم أيضا قول الخطيب البغدادي، فقولهم هو أن الخلاف إذا وقع بين ثقتين أو بين ثقة ومجموعة من الثقات فإن القول والترجيح يكون لمن زاد، ومعنى ذلك في الحقيقة أنه ليس هناك ترجيح، بمعنى أنه ما دام أننا قبلنا قول من زاد فقول من نقص لا يعارضه، لا يعارضه، لا يعتبرون النقص معارضة للزيادة. مثلا أضرب المثال، نعود إلى المثال الذي دائما نذكره في الدروس السابقة، الزهري. لنقل إن حديثا يرويه مالك ومعمر ويونس وشعيب عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش حكم هذا الحديث؟ ها؟ ما حكم هذا الحديث؟ مرسل. جميل، هذا حديث مرسل. لماذا؟ الزهري تابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، جاءنا عقيل وهو من الثقات من أصحاب الزهري، فروى الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الحديث متصلا. مذهب من يقول بقبول الزيادة مطلقا يقول إن هذا الحديث موصول وهو صحيح، وقول من أرسل الحديث لا يعارض الوصل، وبالتالي الخلاصة النتيجة النهائية الحديث ليس مرسلا وإنما هو موصول صحيح. لماذا؟ لأن هذا ثقة الذي هو عقيل، وزاد في الإسناد رجلا الذي هو أنس، والزيادة من الثقة. ما أدري اكتمل الشرح المثال ولا انقطع الصوت آخر شيء؟ يعني هذا المذهب يقول إن الزيادة من الثقة مقبولة التي هي هنا في المثال من عقيل، ولا يتأثر ذلك بإرسال من أرسله. وهذا القول، هذا القول معروف عن جماعة من المحدثين، ولكنه ليس كلام الحفاظ المتقدمين. أذكر كلام ابن حجر رحمه الله النكت، قال: وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدد، سواء أكثر الساكتون أو تساووا. وقال الخطيب البغدادي: والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها إذا كان رويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا. نعم، هذا ربما يكون سياق الكلام في زيادة الثقات في المتون، ولكنه أيضا يدل على الإسناد، الزيادة في الإسناد. أكثر الزيادات تكون في الأسانيد وليس في المتون. طيب، أريد أن أسأل سؤالا الآن. لما عقيل خالف مالكا وخالف مالك وشعيب ويونس ومعمر، خلينا نحط معهم كمان سفيان بن عيينة، خمسة من الثقات، لما عقيل خالفهم، هذا يذكرنا بنوع من أنواع الحديث. العذر، أكملت المثال. أقول إذا خالف عقيل خمسة من الثقات، مالك وابن عيينة وشعيب ويونس ومعمر، هذا يذكرنا بنوع من أنواع الحديث. إيش يسمى؟ مخالفة عقيل ثقة لخمسة من الثقات، إيش يسمى؟ يسمى شذوذا. صحيح، مخالفة الثقة للثقات، أليس كذلك؟ طيب، الشاذ من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف؟ الشاذ من قسم الصحيح؟ الشاذ من قسم الضعيف، نتكلم عن الأصل في الشاذ، من قسم الضعيف ليس من قسم الصحيح. طيب، لماذا ركزوا معي في السؤال، احنا ترى جالسين الآن نرتب الأدلة حتى نصل إلى هذه النتيجة وهي مهمة جدا. لماذا يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، ثم بعد ذلك نقول إن عقيلا في مثل هذا المثال إذا خالف الثقات تعتبر مخالفته ليست شاذة ويعتبر الحديث صحيحا، أليس هذا تناقض؟ صحيح أم لا؟ يعتبر تناقض أم ليس تناقضا؟ نقول الشاذ مردود ضعيف وهو مخالفة الثقة للثقات، ثم تأتينا مخالفة من ثقة للثقات فنقول لا، زيادة الثقة مقبولة مطلقا. هل هو تناقض أم ليس تناقضا؟ نعم، إجابات متنوعة، هو تناقض بلا شك. لذلك الصواب أن يقال إن زيادة الثقة، الصواب أن يقال إن زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا، ليست مقبولة مطلقا. وأيضا ليس كل مخالفة من الثقة للثقات تعد شذوذا، ليس كل مخالفة تعتبر شذوذا أصلا. يعني في تعريف الشاذ ذكرنا معنيين للشاذ وقلنا إن أحد المعنيين وهو المعنى الأشهر هو التفرد بأصل أو التفرد غير المحتمل، تفرد بأصل طبعا مع وجود قرينة على عدم احتمال التفرد. ومخالفة الثقة للثقات نعم هو أيضا من تعريف الشاذ، ولكن ليس على إطلاقه، ليس كل مخالفة تعتبر شذوذا. طيب، لماذا ألزمنا بالسؤال السابق؟ لماذا نقول تناقض أو غير تناقض؟ المراد بالدليل السابق هو الإلزام فقط، المراد هو الإلزام الذي يقول إن الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات، ثم بعد ذلك يقول إذا خالف الثقات في الوصل والإرسال نقول مقبول الزيادة مطلقا، نقول أنت هنا تتناقض، فليست المسألة بهذا التقرير. طبعا التقرير أن هذا تناقض هو كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النافع جدا، كتاب النكت على ابن الصلاح. كتاب النكت لابن حجر رحمه الله على ابن الصلاح، كتاب نفيس جدا. لو نركز في هذا الكلام سأذكره الآن، قال في النوع 13 الشاذ، طبعا هو تعليقات على ابن الصلاح، قال: وعلى المصنف إشكال أشد منه، وذلك أنه يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا كما تقدم. ويقول إنه لو تعارض الوصل والإرسال قدم الوصل مطلقا، سواء كان رواة الإرسال أكثر أو أقل حفظ أم لا. ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف راويه من هو أرجح منه، وإذا كان راوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل مع اشتراكهما في الثقة، فقد ثبت كون الوصل شاذا، فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة ألا يكون شاذا؟ هذا الإشكال الآن، هذا الإشكال. قال إتماما لكلامه، قال هذا في غاية الإشكال، هذا في غاية الإشكال. ويمكن أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون، وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال، والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك، والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال، ولعله يرى بعدم اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح، لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء، بل اقتصر على ما نقل على نقل ما عند المحدثين. وإذا انتهى البحث إلى هذا المجال ارتفع الإشكال، وعلم منه أن مذهب أهل الحديث، لاحظوا، وعلم منه أن مذهب أهل الحديث أن شرط الصحيح ألا يكون الحديث شاذا، وأن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قدم، وكذا بالعكس. ويأتي فيه الاحتمال عن القاضي، وهو أن الشذوذ يقدح بالاحتجاج لا في التسمية إلى آخره. هذا الكلام غاية في وضوح تقرير المسألة أو السؤال والإشكال الذي طرح قبل قليل، وهو مأخوذ أصلا من ابن حجر رحمه الله تعالى. يعني الإشكال الذي طرحته استفدته من ابن حجر من كتاب النكت. طيب، دعونا ننظر كيف يتعامل الحفاظ المتقدمون مع هذا الخلاف الذي يحصل بين الثقات. لاحظوا نحن نتكلم عن الخلاف بين الثقات وليس بين الضعفاء. قال السخاوي رحمه الله في كتابه المفيد جدا فتح المغيث شرح ألفية الحديث، قال: فالحق حسب الاستقراء، لاحظوا الاستقراء من أقوى الأدلة أو سيد الأدلة، فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري عدم اضطراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل وتارة الإرسال، فتارة يترجح الوصل وتارة الإرسال. إذن نقول في هذا الباب إذا وقع خلاف بين الثقات، سواء في الإسناد من جهة الوصل والإرسال أو الرفع والوقف، أو كان الخلاف في المتن من جهة زيادة بعض الألفاظ في المتن، فليس هناك حكم كلي بالقبول أو بالرد. ما حكم زيادة الثقة؟ من يجيب؟ ما حكم زيادة الثقة في الإسناد أو في المتن؟ طيب، لعلنا نحتاج إلى بعض النقول الأخرى، نحتاج إلى بعض النقول الأخرى حتى تثبت لنا المسألة بشكل واضح. قال ابن حجر في نزهة النظر: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. انتهى. اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. هذا في نزهة النظر. قال العلائي في نظم الفرائض: وأما أئمة الحديث المتقدمون، وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرع الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي، كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب. انتهى. أختم هذه النقول بنقل لابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي. قال عن الخطيب البغدادي، تذكرون ذكرنا قبل قليل كلام الخطيب بالترجيح بالقبول مطلقا، قال: ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية. وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي قال: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة. وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثير من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع خاصة، وهي إذا كانت ثقة مبرزا في الحفظ. طيب، هذه الآن ذكرت نقولا عن ابن حجر وعن السخاوي وعن ابن رجب رحمه الله تعالى، كلهم والعلائي كلهم ينقلون عن الحفاظ المتقدمين، ولو لاحظتم الثلاثة الأوائل يذكرون نفس الأسماء: ابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وعلي بن مديني إلى آخره. الخلاصة أيها الكرام، الخلاصة أن الاختلاف بين الثقات في الزيادات في الأسانيد وفي المتون لا يقال فيه بأن الزيادات مقبولة دائما، ولا يقال فيه بأن الزيادات مردودة دائما، وإنما ينظر في كل حديث بحسبه ويرجح الجانب الأقوى. فإذا كان الخلاف بين مثلا عدد كبير من الثقات وبين واحد خالفهم ولم يكن مبرزا مقدما في الحفظ والإتقان كمالك والزهري، فهنا بلا شك وبلا تردد يقال إنه أخطأ وغلط، وأن القول قول الثقات، وإن كان ثقة، وإن كان هذا الذي خالفهم ثقة، فيقال مثلا وصله فلان وهو ثقة ولكن خالفه الثقات فأرسلوه والقول قولهم. وهذا له أمثلة كثيرة جدا عند الحفاظ المتقدمين. أو يقال إن الكلام المعتبر في بعض الأحيان الترجيح يكون بحسب العلم بحال الشيخ المختلف عليه، وذلك أن الرواة يتفاوتون في ضبط الحديث، فبعضهم يبرز في ضبط أحاديث شيوخ بعينهم، مثل حماد بن سلمة. حماد بن سلمة يضبط أحاديث ثابت البناني ضبطا جيدا متقنا، وهو مقدم فيه على كل الثقات ممن هم أعلى منه ثقة وضبطا في غير ثابت البناني. ولكن في ثابت البناني خاصة قول حماد بن سلمة مقدم. فلذلك مثلا حديث للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فسرها بأنها النظر إلى وجه الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه. هذه الرواية حماد بن سلمة ذكرها موصولة، وخالفه أكثر من واحد من الثقات فأرسلوا الحديث، ولكن الوصل هنا من حماد بن سلمة مقبول. لماذا؟ لأنه مقدم في حديث ثابت البناني، وهذا الحديث من حديث ثابت البناني، وأخرج الإمام مسلم هذه الزيادة، هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة، أخرج الإمام مسلم هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني، مع أن ثقتين خالفوا حماد في هذا الحديث فأرسلوه، ومع أنهم أكثر عددا إلا أن قول حماد هنا معتبر. لماذا قدمنا قول حماد ولم نجعله خطأ، ولم نقل إن قول الثقتين مقدم على قول حماد هنا في هذه الرواية خاصة؟ نعم، لأنه أثبت الناس في ثابت البناني، وهو أعلم الناس بحديث ثابت البناني، ولو خالفه شعبة أمير المؤمنين في الحديث، لو خالف حماد بن سلمة في ثابت البناني فقول حماد بن سلمة مقدم. ولذلك فقد اعتنى بعض المحققين من أهل العلم بجمع الرواة، أسماء الرواة الذين وصفوا بتقدم في بعض الشيوخ، كابن رجب في شرح العلم ذكر كثير من الأسماء، مثلا أصحاب نافع يذكر عن كلام الحفاظ من المقدم في نافع، في نافع خاصة من المقدم، في حماد بن سلمة من المقدم، في ثابت البناني من المقدم، في أبي إسحاق السبيعي من المقدم، في الأعمش من المقدم، في قتادة من المقدم، في سفيان الثوري من المقدم، في شعبة من المقدم، في الأوزاعي من المقدم، في مكحول، كل هؤلاء ذكرهم في هذا الكتاب كلهم، وأكثر منهم، ذكر أكثر من هذا العدد، من المقدم في الشعبي إلى آخره. فإذا كان المقدم المعروف بضبط حديث هذا الشيخ بعينه إذا كان في كفة، فمن الصعب أن نوهم هذه الكفة. لماذا؟ لأنه عالم بحديث هذا الشيخ خاصة. طيب، بعض الأحيان يأتينا عدد كبير من الثقات في طرف وعدد كبير من الثقات في طرف، هل نقول إن أحد الطرفين خطأ ولو كان فيه 10 من الثقات والطرف الثاني فيه مثلا 11 أو 12 من الثقات؟ ما رأيكم؟ عندنا طرف فيه 10 وطرف فيه 8، إيش نعمل؟ كلهم ثقات، لا، هنا قد نرجح الوجهين، هنا قد نرجح الوجهين. ما نخطئ أحدا. ليش؟ لأنه ما في شيء يدل على خطأ الاجتماع ثمانية على الخطأ. ما يعني صعب أن تقول إن الثمانية من الثقات هؤلاء أخطأوا فوصلوا الحديث. ثمانية من الثقات، ليه ما هو واحد أو اثنان كان تقول الأمر سهل، لكن ثمانية صعب جدا أن توهمهم بهذه السهولة. ولكن بالإمكان لوجود القرينة القوية التي هي كثرة العدد مع ثقة الرواة، نقول الشيخ نفس الشيخ ربما حدث هؤلاء على الوصل وحدث هؤلاء على الإرسال، وهذا يحصل وله أسباب لحصوله، منها النشاط والكسل كما ينص الحفاظ. الإمام أحمد نص على ذلك في هشام بن عروة، يختلف على هشام بن عروة، قال ما أراه إلا على النشاط والكسل. إذا نشط حدث بالإسناد تاما، حدثنا فلان قال سمعت فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن بنشاطه قال مثلا حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل كذا، أبوه عروة بن الزبير. الشاهد أن ترجيح الطرفين أيضا معتبر عند الحفاظ، معتبر ترجيح الطرفين بمعنى أننا نقبل الزيادة، وإذا قبلنا الزيادة معنى ذلك أننا لم نخطئ الطرف الآخر، أو لم نعتبر أن الطرف الآخر مضاعفا لهذا القول. فنحن إذا قلنا بالزيادة معنى ذلك أن من أرسل لم يخطئ، وإنما روى كما سمع. هل يوجد أمثلة؟ نعم يوجد أمثلة على ذلك، يوجد أمثلة متعددة ليس مثالا واحدا. مثلا أول حديث في المسند، مسند الإمام أحمد، أول حديث من يعرفه؟ من يعرف أول حديث في المسند؟ نعم أحسن، حديث أبي بكر اللي هو إيش؟ لا ليس إنما بنيات عمر بن الخطاب. إيش حديث أبي بكر؟ أي حديث؟ عفوا كم باقي على الصلاة؟ كم بقى على الصلاة في تونس؟ نعم أحسنت يا محمد، حديث يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. لاحظوا وإن الناس، ما في شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، وهذا اللفظ ذكره جماعة كبيرة من الثقات، وروى جماعة آخرون بعدد كبير من الثقات، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه وشكوا أن يعمهم الله بعقاب. قال الدارقطني طبعا ليس بالنص، بمعنى الوجهان صحيحان، وأرجع ذلك إلى إسماعيل بن أبي خالد راوي هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم، فقد رواه جماعة كبيرة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد موقوفا، ورواه جماعة كبيرة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد مرفوعا. فمن هذا الوجه الذي هو من طريق إسماعيل بن أبي خالد لا نخطئ لا ذا ولا ذا. طبعا الحديث روي من غير طريق إسماعيل بن أبي خالد، ممكن في النهاية نرجح الوقف أو نرجح الرفع من طرق أخرى، لكن ليس هذا الآن موضع البحث في النهاية في الحديث، لكن نحن نتحدث عن الخلاف الواقع على إسماعيل بن أبي خالد، حيث رواه عنه جماعة كبيرة من الثقات موقوفا وجماعة كبيرة من الثقات مرفوعا، وتم ترجيح الوجهين وإرجاع الاختلاف في الرفع والوقف إلى الشيخ الذي هو إسماعيل بن أبي خالد وليس إلى الرواة عنه. بل وربما بعض الأحيان يرجح الوجهان ولو كان المختلفان عدد قليل، يعني مثلا واحد وواحد، ولكنهما متساويان أو متقاربان في الحفظ والإتقان. المراد أيها الكرام أن هذا الباب ليس له قاعدة واحدة، هناك طرق كثيرة للترجيح وهناك اعتبارات متعددة. مثلا بعض الرواة معروف عنه أنه يقصر بالأسانيد، يقصر بالأسانيد، ومعنى يقصر بالأسانيد أنه إذا شك ولو قليلا في الحديث هل هو مرفوع أو موقوف مباشرة يجعله موقوف، إذا شك هل الحديث مرسل أم موصول مباشرة يجعله مرسل، فلو خالفه ثقة فإننا نعتبر قول الذي خالفه ولو كان هذا أحفظ منه الذي هو دائما يقصر. مثلا محمد بن سيرين وأيوب تلميذه وحماد بن زيد تلميذ أيوب، هذه المدرسة وهي من أحفظ المدارس، طبعا تعتبر مدرسة محمد بن سيرين تقريبا من أحفظ الرواة، هؤلاء معروفين بأنهم يقصرون بالإسناد، يقصرون بالإسناد. فإذا خالفهم ثقة في رفع الحديث لا نقول مثلا والله حماد بن زيد حافظ جدا، وإنما نقول حماد بن زيد ربما قصر بالحديث أو قصر بالحديث لشكه. أريد أن أذكر بعض ولو أمثلة قليلة على موضوع القصر هذا. نعم، قال سئل الإمام أحمد قال المروزي سألت عن هشام بن حسان، سألته عن هشام بن حسان فقال أيوب وابن عون أحب إلي وحسن أمر هشام، وقال قد روى أحاديث رفعها أوقفوها. لاحظوا قد روى أحاديث رفعها يعني هشام أوقفوها أي أيوب وابن عون، وقد كان مذهبهم أن يقصروا بالحديث ويوقفوه، انتهى. وقال الدارقطني وكان ابن عون ربما وقف المرفوع، أيضا ابن عون تلميذ ابن سيرين. وقال يعقوب بن شيبة حماد بن زيد أثبت من ابن سلمة وكل ثقة، غير أن ابن زيد معروف بأنه يقصر في الأسانيد ويوقف المرفوع وكثير الشك بتوقيه، وكان جليلا لم يكن له كتاب يرجع إليه، فكان أحيانا يذكر فيرفع الحديث وأحيانا يهاب الحديث ولا يرفعه. قال الدارقطني أيضا وقد تقدم قولنا في أن ابن سيرين من توقيه وتورعه تارة يصلح بالرفع وتارة يومئ وتارة يتوقف على حسب نشاطه في الحال. وأيضا ذكر حديثا فيه خلاف في رفع وقفه ثم قال ورفعه صحيح، وقد عرفت عادة ابن سيرين أنه ربما توقف عن رفع الحديث توقيا، إلى آخر النقولات في هذا الشأن. أيضا هناك قرائن أخرى، أنا ما المشكلة أني لم أذكرها على شكل نقاط، لكن أتمنى أنه في التفريغ أو من يدون مع الدرس أتمنى أن يكون جعلها على شكل نقاط. ذكرنا موضوع الكثرة، ذكرنا موضوع العلم بالشيخ، أيضا من الترجيحات المهمة جدا قضية المبرز في الحفظ، المبرز في الحفظ، وهذه طبقة أعلى من طبقة الحفاظ، أعلى من طبقة الثقات. يعني هناك عندنا سائر الثقات وعندنا الحفاظ المتقنون، هؤلاء في الغالب زياداتهم تكون مقبولة إلا إذا كان هناك قرينة قوية على ردها، يعني مثلا مالك، الزهري، قتادة إلى آخره، مسعر، سفيان الثوري. وأيضا من القرائن ولعلنا نذكرها غدا لكن فقط الآن أشير إليها وأرجو تذكير غدا كي نبدأ بها، عفوا ليس غدا، غدا إجازة يوم الثلاثاء بإذن الله، اللي هي قضية سلوك الجادة. سلوك الجادة هذه من طرق ترجيح أو من طرق معرفة الخطأ في الخلاف بين الثقات، فربما يخطئ الراوي فيسلك الجادة. هذا لعلنا نذكر له أيضا أمثلة بإذن الله في اللقاء القادم، وسيكون اللقاء القادم يوم الثلاثاء بإذن الله آخر درس، آخر درس في شرح النظم في الدروس النظرية ومن الأربعاء نبدأ بمشيئة الله في الدروس التطبيقية. كم عدد الدروس التي أخذنا؟ شيء يعني إن شاء الله 15 درسا ننهي الشرح النظري، ثم لعلنا نأخذ 5 دروس أو أكثر أو أقل في التطبيق. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.